كلمة عبد الرحمن اقرأ صفحة 45. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البسملة، البسملة مصدر بسمة، أي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم نحو حسبا، إذا قال حسبي الله وحوقا، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حكم البسملة: لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه لا خلاف بين القراء في إثباتها في أول الفاتحة، وقد أجمع القراء السبعة أيضا على الإتيان بها عند ابتداء القراءة. حاصل ما في هذا الباب أو أهم مباحثه فيما يتعلق بالبسملة. أما البسملة وقد انتهينا من الاستعاذة في الدرس الذي مضى، فالبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم على وجه الاختصار أنني أبتدئ قراءتي مستعينا أو ذاكرا اسم الله. والباء لا بد لها من متعلق دل عليه السياق، فمعنى بسم الله أي أبتدئ قراءتي، أو بسم الله أي قراءتي مبتدأ ببسم الله، أي لا بد أن تقدر للباء ما يصلح به المعنى ويستقيم مما دل عليه السياق. فالتقدير: أبتدئ قراءتي، أو قراءتي مبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وارتباط الرحمن بالرحيم عندهم، وقد اختلفوا في المراد من الجمع بين هذين الاسمين. ومن أفضل ما قيل في هذا أن الرحمن على وزن فعلان كغضبان وريان وسبعان وجوعان، وهو يفيد الامتلاء والكثرة. فالرحمن كثير الرحمة، والرحيم على وزن فعيل وهو يفيد الاستمرار والثبوت ككريم وعليم. فمعنى ذلك فيما أشار إليه بعض أهل العلم، أي بسم الله كثير الرحمة ومستمر الرحمة لا تنقطع رحمته. وقد تكلمت في أول دروس أحكام التلاوة، تكلمت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله والرحمن والرحيم ويقرأها آية آية. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة، ولكن الراوي عنها لم يسمع منها، وصححه الشيخ الألباني لشواهده وطرقه. جاء عن أمنا عائشة في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فالسنة أن الإنسان في الصلاة يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكما أخرج الإمام البخاري أيضا ومسلم من حديث أنس أنه صلى قال: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: فكانوا صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاصل أنه من السنة أن يقرأ الإمام البسملة سرا، وأما خارج الصلاة فمن السنة أن يجهر بالبسملة. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة الكوثر، فقال: لقد أنزلت علي سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وقرأ السورة. إذن هناك فرق بين قراءة البسملة في الصلاة وخارج الصلاة. أما في الصلاة فإن السنة أن يسر بها، يقرأ البسملة سرا في الصلاة الجهرية. وأما خارج الصلاة فإن السنة أن يجهر بها، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين أهل العلم من علماء القراءة ومن أهل التجويد وعلماء القرآن، لا خلاف بينهم أنه متى ابتدأ سورة من القرآن بسمل، هذا ما في نزاع. وإنما الكلام هل يظهر أم يسر، والصحيح ما بينته مما ثبت في السنة. واختلفوا في سورة براءة، فاتفقوا على أنه لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة، أو عليه جماهير القراء. وأما إذا قرأ من وسط السورة من براءة أو غيرها فقيل يبسمل. إذن عندنا سورة كأنهم اتفقوا عليها أن يقرأ البسملة في أول السورة، هذا هو الثابت في السنة، كما ذكرت أن هذا هو الثابت في الصحيحين عندما كان يقرأ الفاتحة، وهذا هو الثابت عندما نزلت عليه سورة الكوثر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف أهل العلم إذا قرأ غير مبتدئ بالسورة، كأن يقرأ من وسطها أو من آخره آيات، هل يبسمل أم لا؟ وقالوا: وكذا إذا قرأ من براءة دون أن يبتدئ بالسورة، هل يبسمل أم لا؟ فاختلفوا في هذا. والذي دلت عليه السنة أن البسملة إنما شرعت عند قراءة السورة، ولا تشرع البسملة لمن قرأ آيات دون أن يبتدئ بالسورة. وقد جاء في هذا أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فلما فرغنا من الدفن جلس وجلسنا حوله، أو قال: فلما وضعت الجنازة جلس وجلسنا حوله، فقال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، فلا نتكل على ذلك أو على كتابنا؟ فقال: لا، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولم يذكر الصحابي أنه بسمل. وقد تتبعت ما يسر الله لي في هذا المبحث قديما أحاديث كثيرة لا يوجد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بعض آيات بسمل. أحاديث كثيرة في الصحيحين لا يوجد فيها أنه كان إذا قرأ بعض الآيات استدلالا واستشهادا ما كان يبسمل ولم ينقل ذلك. ولما ثبت في نزول السورة سورة الكوثر فإنه صلى الله عليه وسلم كما روى عنه ذلك الصحابي قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة الكوثر. فالصحيح وإن كان عند القراء في هذا خلاف فالصحيح ما دلت عليه السنة أنه متى ابتدأ سورة بسملة ومتى قرأ آيات على سبيل الاستدلال أو على سبيل الاستشهاد أو على سبيل التلاوة فإنه يستعيذ ولا يبسمل. هذا الذي دلت عليه السنة. والمسألة فيها خلاف عند القراء رحمهم الله، وهذا الذي دلت عليه السنة، وإذا جاءت أدلة السنة فلا قول لأحد. إذن متى قرأ سورة بسمل؟ فإن دخل في سورة أخرى بسمل أيضا، فقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين وصححه العلامة الألباني، وهو كما قال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض الحفاظ أعل ذلك بأنه جاء موقوفا ومرفوعا، وقد صح الوجهان، فثبت عن ابن عباس من قوله وثبت أيضا مرفوعا، وزيادة الثقة يجب قبولها ما لم يكن هناك ما يمنع منها، وإلا زيادة الثقة لا تقبل بإطلاق. المقصود بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا من الفقه أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن أنزلت كما ينزل القرآن. ولذلك مما يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن أدلة كثيرة، منها الذي أخرجه مسلم في الصحيح لقد أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فبين أن بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن ما نزل من القرآن في هذه السورة. كذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يعرف انقضاء أو فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فمتى قرأ سورة وشرع في أخرى فإنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبراءة لا بسملة فيها، لا في أولها ولا في أثنائها، على أصح الأقوال التي تدل عليه السنة. فإن سورة براءة نزلت دون أن ينزل معها بسم الله الرحمن الرحيم، والصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصاحف ولم يكتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ذاك الأثر عندما قال ابن عباس لعثمان ما حملكم أن عمدتم وفصلتم التوبة ولم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عثمان هذا إسناد ضعيف لا يصح. المقصود أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وأهل العلم تنازعوا هل هي آية مستقلة أو آية من كل سورة أو أنها ليست بقرآن أصلا. فذهب مالك وجماعة من أصحابه على أن بسم الله الرحمن الرحيم كتبت في المصحف على سبيل التبرك لا على سبيل أنها من القرآن. وذهب الطائفة وعلى رأسه من الإمام أحمد وهو صريح قوله كما يقول ابن تيمية ونقل ذلك عنه في المجموع، قال أحمد هي آية مستقلة وليست من السورة. وقال بعض أهل العلم بل هي آية من كل سورة. والصحيح في ذلك أنها آية جزما ويقينا، والحجة في ذلك ما ذكرت من حديث سورة الكوثر وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما ثبت عند أبي داود عن ابن عباس أنها كانت تنزل عليه كما ينزل القرآن، ولا يعرف قراءة السورة إلا بنزل بسم الله الرحمن الرحيم. والصحابة رضي الله عنهم كتبوها في مصاحفهم وكانوا لا يكتبون إلا القرآن. فمن قال من أهل العلم إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست قرآنا أصلا فقد غلط وأوهم ووقع في الخطأ الفاحش، وإن كان معذورا مجتهدا. وأما من زعم من أهل العلم أنها آية من كل سورة فليس في هذا دليل صريح إلا شيء يذكر أو يصححه بعضهم عند الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته وبسم الله الرحمن الرحيم، وهي سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مختلف فيه وقفا ورفعا، والصحيح أنه من قول أبي هريرة ليس بمرفوع. وخالف الرجل من هو أوثق منه، فعندئذ هذا من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان العلامة الشيخ الألباني اختار خلاف ذلك. وقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من القرآن إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وسورة الملك هي 30 من غير البسملة، فدل ذلك على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، لا هي آية من الفاتحة ولا هي آية من السورة، بل هي آية مستقلة. وقد احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول بحديث الإمام أحمد، أعني حديث سورة الملك. وكذلك أيضا احتج ابن تيمية رحمه الله بحديث ابن عباس كان لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فبين ابن عباس أنها من القرآن. وهذا قول به تجتمع الأدلة ولا تتعارض على الأقل في فهمنا وعلمنا في الظاهر. إذن فبسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، ولذلك قال من قال بهذا القول إنه من قرأ الفاتحة ولم يقرأ البسملة فلا شيء في صلاته، وأما من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لو أنك صليت ولم تقرأها يقولون فإنك لم تقرأ الفاتحة. لذلك عندنا أعني الذين يختارون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة يقولون صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، ثم يبتدئون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه السابعة. وعند من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم آية يقولون صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها هي آية واحدة، وكلاهما قولان معروفان عند أهل العلم وعند القراء، وبكل قالت طائفة من أهل العلم. وقد تكلم بعض الزنادقة في هذه المسألة وقالوا إنكم تعيبون علينا أننا نختلف في كتبنا، وبعضنا يؤمن ببعض الكتب وبعضنا يخالف، هذا موجود أيضا عندكم، فأنتم مختلفون في البسملة، فمنكم من يعتبرها قرآنا ومنكم من لا يعتبرها، فاستوينا نحن وأنتم. وهذه الشبهة قيلت قديما وما زالوا يرددونه. يقول هؤلاء النصارى من القساوسة وغيرهم يقولون إذا كنتم تعيبون أننا طوائف نختلف في كتابنا وبعضنا عنده من الكتب ما ليس عند غيره، كذلك أنتم مختلفون، فأنتم بعضكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وبعضكم يقول ليست من القرآن. وهذا تلبيس وتدليس، لأن أهل العلم وأهل الإسلام لا يختلفون أن بسم الله الرحمن الرحيم كتبت في المصاحف، وأن ما جاء من نسخ المصاحف التي أرسلها عثمان وانتشرت بين ديار المسلمين لا يتنازعون أبدا أنها قد كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فالمسلمون كلهم متفقون على أن بسم الله الرحمن الرحيم جاءت في القرآن واختلأ واتفقت عليها العلماء على ثبوتها في القرآن ولم ينازع أحد ويقول هي ليست من القرآن بمعنى أنها لم تكتب في المصحف، ولكنهم تنازعوا في كتابتها من حيثية الاعتبار، هل كتبت على أنها من القرآن أم كتبت على أنها من باب التبرك كما يكتب في الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أنتم مختلفون في أصل الكتب، ففرقة البروتستانت عندهم من الكتب والإصحاحات ما ليس عند الأرثوذكس والكاثوليك، وكذلك الكاثوليك والأرثوذكس عندهم من الإصحاحات ما ليس عند البروتستانت. فأنتم أصلا مختلفون في أصل الإصحاح، أنتم تقولون لا وجود له، والبروتستانت يقولون سبعة إصحاحات هي الأصل، إذن وينكرون إصحاحاتكم وأنتم تنكرون إصحاحاتهم، فالخلاف عندكم في الوجود والعدم، والخلاف عندنا في ماذا؟ في الاعتبار لا في الوجود والعدم. وإلا فمصاحف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يوجد مصحف واحد يختلف عن المصحف الآخر في إثبات بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخلاف بينهم في ماذا؟ في الاعتبار وليس في الإثبات والإيه والعدم. وأما خلافكم في كتابكم فهو خلاف في ماذا؟ في الوجود والعدم، فعندكم من الإصحاحات ما ليس عند الفرق الأخرى وعند الفرق الأخرى ما ليس عندكم، وأنتم تكذبون إصحاحات أقوامكم وهم يكذبون إصحاحاتكم. هل فهمتم كلامي؟ أعيد مرة أخرى، هؤلاء النصارى من القساوسة الذين يلبسون على الناس دينهم يقولون نحن اختلفنا وأنتم اختلفتم، ولا يستطيعون أن ينكروا خلافهم ويجعلون خلاف المسلمين في اعتبار بسم الله الرحمن الرحيم، يجعلون الاختلاف في هذا الاعتبار كاختلافهم في كتبهم، وهم يختلفون في كتبهم، فبعضهم يؤمن بكتب ينكرها عند الآخرين والآخرون ينكرون ما عند هؤلاء، فعند هؤلاء من الإصحاحات ما ليس عند الآخرين. أما الخلاف بين أهل العلم وأهل السنة وأهل الإسلام فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يختلف أهل الإسلام أن بسم الله الرحمن الرحيم كتبت في المصاحف وفي النسخ التي أرسلها عثمان، وإلى الآن على وجه الدنيا كلها لا يوجد مصحف إلا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فليس عندنا نسخ بعضها فيه وبعضها ليس فيه. اتفق أهل الإسلام على أنها كتبت في المصاحف، والخلاف بين أهل الإسلام هل كتبت على أنها من القرآن أم كتبت على أنها من سبيل التبرك. فالخلاف عند النصارى خلاف في الثبوت والعدم، والخلاف عندنا خلاف في الاعتبار وليس خلافا في الثبوت والعدم، وإلا لا يوجد مصحف من مصاحف المسلمين إلا واتفق أنه كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هل فهمتم كلامي؟ جيد. لذلك نقول إن الصحيح من ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، ولما اختلف أهل العلم قديما هل أنها آية أم لا، صار الأمر في محل سعة، فمن أنكر أن بسم الله الرحمن الرحيم آية باجتهاد رآه هل نستطيع أن نكفره؟ الجواب لا، ولكن من أنكر كلمة في القرآن أجمع أهل الإسلام على أنها من القرآن فهو كافر. لذلك لما أجي أقول قد ذهبت طائفة من المالكية إلى زمانك هذا إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، هل نكفر هؤلاء؟ من كفرهم فهو أضل من حمار أهله، لأن هذا خلاف قديم واحتمله الناس. لكن من جاء الآن وأنكر الحمد لله رب العالمين بماذا نحكم عليه؟ مرتد كافر خارج عن الإسلام، لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة. وأصح الأقوال أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، وهو قول الإمام أحمد، وهو الذي أدين الله عز وجل به. تكلمنا عن أوجه الابتداء، والقول هنا في البسملة كالقول فيما مضى في الاستعاذة، والله أعلم.